إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الثانية من تفسير المستوى الثالث بقسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. في هذه الحلقة الثانية سوف نتدارس تفسير الآيات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من سورة الأنفال، بعد أن تحدثت في الحلقة السابقة عن مقدمة عن هذه السورة الكريمة، وتحدثنا أيضا عن مقدمات في سبب نزول هذه السورة، وتكلمنا أيضا تفسيرا تحليليا عن الآية الأولى من هذه السورة. وقف بنا الحديث عند قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الإمام الزجاج رحمه الله تعالى في كتابه معاني القرآن وإعرابه: المراد بهذه الجملة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إذا ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه فزعت قلوبهم. إذن المراد أن هؤلاء المؤمنون، وإنما أداة حصر كما لا يخفى على شريف علمكم، إنما أداة حصر، يعني المؤمنون حقا هم الذين إذا ذكر الله عظمته هيبته مراقبته وجلت قلوبهم وخافوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى. يقال وجل يوجل وياجل وييجل، هذه كلها لغات في هذه الكلمة. قال الإمام السدي رحمه الله: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنها. وهذا نعم من إيمانه أنه يخاف الله تبارك وتعالى. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: هو المؤمن إذا قيل له اتق الله كف ووجل. وهكذا ينبغي أيها الإخوة أيها الأخوات، أننا إذا ذكرنا بآيات الله عز وجل أننا نتعظ ونسمع ونطيع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الذي لا يتعظ بالقرآن ولا بالموت متى سيتعظ؟ فها المؤمنون الخلص من عباد الله هم الذين كما قال الله عز وجل: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت وفرقت وأنابت إلى الله تبارك وتعالى وأقلعت عما هي عليه، ليس مجرد طأطأة رؤوس وهمهمة وبدون عمل، لا، بل هم تاجل قلوبهم ويخافون وينزعون عما كانوا عليه من الحرام من الفجور من المعصية وينيبون إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المقصود بالآيات هنا هي آيات القرآن، وإذا تليت عليهم آياته أي آيات القرآن زادتهم إيمانا. هذه الآية دلت على زيادة الإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. والإيمان عرفه أهل السنة والجماعة بأنه اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذه الآية من الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فدلت هذه الآيات على زيادة الإيمان. أما النقص، نعم هو ما ورد ذكر النقص في القرآن الكريم، لكن ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إلى آخر الحديث. وقال العلماء: الشيء إذا قبل الزيادة قبل النقص. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل أن الإيمان يزيد وينقص، يعني لو كان الإيمان يا 100% أو صفر، هذه مشكلة الحقيقة. نحن لا نتكلم عن الناس, نتكلم عن أنفسنا. هل أحد يقول أن إيمانه يبلغ 100% دائما ويستمر, أو يبلغ 90%, يعني يبلغ يعني درجة مرتفعة ويستمر؟ لا, حينا ينخفض حينا يرتفع حينا, وهذا يعني نجده في أنفسنا. فما علينا إلا أن نتلمس وأن نبحث عن أسباب زيادة الإيمان. ومن أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن بالتدبر والتأمل, ومنها أيضا تذكر عظمة الله وخشيته, ومنها أيضا تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها تذكر الموت وأحوال يوم القيامة, ومنها النظر في سير سلفنا الصالح رحمه الله. كل هذا أيها الإخوة والأخوات مما يزيد الإيمان بإذن الله عز وجل. فهذه الآية تدل على زيادة الإيمان, تدل على زيادة الإيمان. أيضا من وصف هؤلاء المؤمنين الوصف الثالث, وعلى ربهم يتوكلون, يعني يعتمدون. التوكل والاعتماد وصدق اللجأ والتفويض إلى الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا وصفهم بثلاث صفات, أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, يعني خافت وفزعت وأنابت إلى الله تبارك وتعالى. الوصف الثاني أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والأمر الثالث أنهم على ربهم يتوكلون, يعتمدون ويصدقون في لجائهم وفي تفويضهم إلى الله تبارك وتعالى. أيضا ومن وصفهم يقول الله عز وجل, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من وصفهم أنهم يقيمون الصلاة, والمقصود هنا بالصلاة كما قال ابن عباس هي الصلوات الخمس. المقصود هنا بالصلاة هي الصلوات الخمس. وفي القرآن الكريم ما جاء كلمة الأداء يؤدون الصلاة, وإنما يقيمون الصلاة. المفسرون ذكروا السر في هذا التعبير, قالوا أن المقصود أنهم يقيمونها على الوجه الأكمل في أوقاتها وعلى هيئتها الصحيحة بالخشوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو السر في التعبير, أنهم يؤدون يقيمونها كما شرع كما أمر الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم, مخلصين لله في أوقاتها على هيئاتها الصحيحة بخشوع وتذلل. وأيضا من وصفهم ومما رزقناهم ينفقون. أضيفنا كلمة الرزق إلى الله عز وجل, رزقناهم بضمير العظمة ناء, هذا ضمير العظمة يعود إلى الله عز وجل ليبين أن هذا الرزق وهذا المال ليس منك يا فلان, وإنما هو فضل الله عز وجل. كما جاء في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي, المال مال الله والعيال عيال الله. فهذا المال من رزق الله عز وجل, ليس من رزقك أنت, من رزق الله. ومما رزقناهم, فناء هنا ضمير جمع يعود إلى الله تبارك وتعالى. ينفقون أي ذكر بعض المفسرين المراد الزكاة, ينفقون أي يزكون. ولو قيل إن الآية عامة وأن المقصود بها الزكاة والنفقات والصدقات, فهذا قول صحيح إن شاء الله. يعني أن القول الثاني من يرى العموم أن المقصود يعني الزكاة والنفقات على الأهل وعلى النفس وعلى من يلزمه النفقة, وأيضا الصدقات العامة كفالة الأيتام, الصدقة على الفقراء, النفقة على الأرامل والمحاويج, فهذا أيضا يدخل في عموم الآية. هؤلاء المؤمنون الذين وصفوا بهذه الأوصاف العظيمة يقول الله تبارك وتعالى عنهم, أولئك هم المؤمنون حقا, لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا, لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كلمة أولئك هم المؤمنون حقا, حقا هذه كلمة منصوبة, وسبب نصبها قالوا يعني دلت عليها الجملة السابقة, أولئك هم المؤمنون حقا, والتقدير أحق ذلك حقا أو أحق ذلك حقا, يعني أنها مفعول مطلق مصدر لفعل محذوف دلت عليه الجملة السابقة, والتقدير أحق ذلك حقا, يعني أنهم المؤمنون. قال مقاتل في تفسير الآية أولئك هم المؤمنون حقا, أي هم المؤمنون لا شك في إيمانهم ولا تردد كفعل المنافقين. ما في شك أن من يعني يأتي بها الأمور الخمسة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الحقيقة والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، خمسة أوصاف لهم، من استكملها واعتنى بها ويعني اجتهد في تحصيلها أولئك هم المؤمنون حقا. ما ثواب هؤلاء؟ يقول الله جل وعلا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قوله تبارك وتعالى لهم درجات عند ربهم، قال عطاء أي درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن في الجنة 100 درجة، بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض، بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. فهذا الحقيقة مما يدل على يعني فضل الله جل وعلا أنهم يترقون في منازلهم في الجنة على حسب أعمالهم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة يعني تجاوز عن الذنوب، المغفرة وهي التجاوز عن الذنوب وسترها والعفو عنها من الله تبارك وتعالى. ورزق كريم أي ما أعد الله لهم فيها أي في الجنة، ورزق كريم أي ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين حقا في الجنة. فهؤلاء لهم ثلاثة أمور ثوابا من الله، أن لهم درجات عند ربهم يرتقونها بأعمال في الجنة، وقد ذكرت أن في الجنة 100 درجة، بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. فسبحانك اللهم. وأيضا أن لهم درجات ربي ومغفرة يعني تجاوز عن ذنوبهم وستر وعفو وصفح عنها. الأمر الثالث رزق كريم ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة فيها، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعظم نعيم أهل الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هنا في الحرف الكاف هنا كما أخرجك، اختلف العلماء في متعلق هذه الكاف بأي شيء، لأننا يا أخوان نعرف أن حروف الجر لا بد تتعلق بشيء قبله، يعني حرف الجر ضعيف لا بد يتعلق بشيء قبله. اختلف المفسرون في هذا، وأذكر في قراءة سابقة وهذا من باب الفائدة من باب التنشيط على طلب العلم، ونحن سنذكر إن شاء الله هنا 5 أقوال، لكن أذكر أن أبا حيان في تفسير البحر المحيط ذكر فيها 15 قولا، وقال عند تفسير هذه الآية لو رغبتم ترجعون لها من باب الفائدة، قال إنه اهتم واغتم لا يدري ما الراجح بين هذه 15، قال فنمت تلك الليلة فأتاني آت في النوم، فقال لي أنت يا أبا حيان ما بالك؟ قلت والله أنا مشغول بالعلم وبتفسير القرآن ولا أدري ما الراجح، فقال إن الراجح من 15 هو كذا وكذا، قال فقمت من النوم سريعا وأخذت الورقة والقلم وبدأت أكتب الراجح. هذا يدل على أن العلماء كانوا يشتغلون بالعلم حتى في النوم، يعني رؤاهم وأحلامهم كلها يعني حتى في النوم يعني يرتبطون بالعلم. فانظروا كيف يعني هذا الرجل كان مهتم ورأى ثم استيقظ وكتب هذه الفائدة، هو القول الراجح. يقول تلميذه السمين الحلبي صاحب الدر الموصون وقد تأثر بشيخه أبي حيان في تفسير البحر المحيط، يقول إنني زدت على 15 5 أقوال فبلغت 20 قولا. نحن يعني في هذا المقام لا نتوسع، سنذكر أهم الأقوال وهي 5 في ارتباط الكاف بما قبلها. القول الأول أيتها الأخوات أن أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن الكاف متعلقة بالأنفال، أن الكاف متعلقة، يعني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الكاف هنا مرتبطة بالأنفال. وفي المعنى هنا ثلاثة أقوال، يعني إذا قلنا أن الكاف مرتبطة بالأنفال ففيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن تأويله امضي بأمر الله في الغنائم وإن كرهوا، كما مضيت في خروجك من بيتك وهم كارهون. ما في شك أن عليه الصلاة والسلام خرج من بيته وهو كاره، والكفار كارهون أيضا، ولا أحد يريد الخروج من مكة، لكن الشك ألا خرج سمعا وطاعة لله عز وجل. يعني أن ولذلك الله جل وعلا قال هنا امضي في أمر الأنفال وإن كره ذلك بعض الصحابة وبعض الناس، كما أنك خرجت من بيتك كارها لهذا الأمر أو أنهم يكرهون ذلك الأمر. الثاني أن الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم بالحق الواجب، كما أخرجك ربك بالحق. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما هو لهوى أو لشهوة أو بيع ولا شراء، حق أمر الله جل وعلا بالهجرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وخرج مع أبو بكر ثم الصحابة يعني يتوافدون في هذه الهجرة. فالغنائم حق والهجرة حق. القول الثالث أن المعنى يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك في خروجك. نعم هو حصل من بعض الصحابة مجادلة، وليس إن شاء الله معاندة، لا حاشا وكلا رضي الله عنهم أنهم يجادلون أو يكابرون ويعاندون، لا مجادلة يعني سؤال وأخذ ورد، كما أنهم جادلوا في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. القول الثاني أنها متعلقة بقول الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا، يعني إن التقوى والإصلاح خير لكم، كما كان إخراج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خيرا لكم وإن كرهه بعضكم. نعم السمع والطاعة في الأنفال وفي غيرها هذا هو الخير، وهو وإن كرهه بعض الناس، كما أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة كان فيها خير كثير، وفتح الله وانتشر هذا الدين وحصل خير ومكاسب كثيرة. الأمر الثالث أنه متعلق بقوله يجادلونك، والمعنى أن مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهون، يعني أنهم جادلوا في أمر الغنائم كما أنهم يعني أخرجوا، يعني كما أنهم خرجوا من يعني أو كما أنك خرجت إلى معركة بدر وهم كارهون لهذا الأمر. أيضا أنا كنت ذكرت في الأقوال الثلاثة يعني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أن قد يكون المقصود الهجرة من مكة إلى المدينة، وقد يكون أن المراد الخروج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى معركة بدر، يعني قد يكون هذا وهذا، ولعل الأقرب أنه خروجه من بيته إلى معركة بدر. القول الرابع أنه متعلق بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، يعني أنهم هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني من امتثلوا هذه الصفات الخمس هم مؤمنون حقا، كما أن خروجك من بيتك كان بالحق. ولا شك أنه الأقرب أنه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي لما كان في المدينة. القول الخامس أن كما أن الكاف هنا للقسم، ولكن حقيقة هذا قول ضعيف رده كثير من العلم. هذا القول قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، لكنه قول ضعيف، لكنه قول ضعيف، لأن الكاف الحقيقة لا تعرف أنها من حروف يعني أنها من حروف القسم. حروف القسم معروفة الواو والتاء والباء، هذه هي الحروف القسم التي تعرف، أما الكاف لا يعرف أنها من حروف القسم. قول تبارك وتعالى كما قلت كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اختلف فيه في المراد به على قولين، أنه خروج إلى بدر الغنائم يعني لإدراك العير، والقول الثاني أن خروجه من مكة إلى المدينة للهجرة، يعني هما قولان، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إما أن خروجه إلى معركة بدر، القول الثاني أن المراد خروجه من مكة إلى المدينة للهجرة. قوله تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، قوله بالحق اختلف فيه على قولين، القول الأول أنك خرجت ومعك الحق، ما في شك أنه خرج ومعه الحق، وليس معه الباطل، وإنما بلا شك معه الحق. القول الثاني أنك خرجت بالحق الذي وجب عليك، أنت وجب عليك الخروج فخرجت بالحق. على كل حال كلا القولين صحيح، سواء قلنا خرجت ومعك الحق أو خرجت بالحق الذي أوجب الله عليك، فكلا القولين صحيح. ثم قال تبارك وتعالى وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. اختلف في المراد بقوله لكارهون على قولين. القول الأول أنهم كارهون خروجك، هذا على القول بأنه خرج من بيته لبدر لإدراك عير قريش، أنهم كارهون خروجك. القول الثاني أنهم كارهون صرف الغنيمة عنهم. نعم في ناس كرهوا، كان بودهم أنهم يأخذوا الغنيمة لكنها قسمت بأمر الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قولان، القول الأول كارهون خروجك، والقول الثاني كارهون صرف الغنيمة عنهم. وهذه الكراهة كراهة طبع، ليست كراهة معاندة وكراهة لأوامر الله ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله حاشا وكلا. الصحابة بشر، حصل بينهم نقاش، حصل بينهم خلاف، ولكن ليس منشأ الخلاف هو حب الدينار والدرهم والمنازعة ورد أمر الله ومخالفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله حاشا وكلا. لكن هم بشر، ينتابهم ما يصيب البشر من يعني أخذ ورد، ولكنهم يفيئون ويرجعون إلى الحق، وما يحصل منهم أيضا هو شيء يسير، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى يجادلونك في الحق، يعني في القتال يوم بدر. قوله جل وعلا يجادلونك في الحق يعني في القتال يوم بدر، لأنهم هم خرجوا، ما خرجوا للقتال، هم خرجوا للعير، لعير قريش التي قدم بها أبو سفيان من الشام إلى مكة، فقيل لهم أخرجوا فخرجوا، هم خرجوا للعير، ما خرجوا من أجل النفير اللي هو القتال. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أبو سفيان أخذ بطريق الساحل وفر بالعير إلى مكة، وصنديد قريش خرجوا، ولما قال أبو سفيان ارجعوا ما رضوا بالرجوع، وقالوا نقيم وننحر الجزور وتضرب علينا القيان بالدفوف، والحمد لله حصل ما حصل وانتصر المسلمون عليهم. قوله تبارك وتعالى بعدما تبين، في المراد بذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أي تبين لهم فرضه ما افترضه الله عز وجل، والقول الثاني أي تبين لهم صوابه والخير ما اختاره الله عز وجل، والقول الثالث تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرت به. ما في شك أن كل الأقوال الثلاثة صحيحة، أنه تبين لهم الفرض، تبين لهم الصواب، تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرت به، هذا كلها أقوال صحيحة. اختلف ما المراد بالمجادلين هنا، من هم المجادلون؟ يجادلونك في الحق بعدما تبين، على قولين. القول الأول أنهم طائفة من المسلمين، أنهم طائفة من المسلمين، هذا قول ابن عباس والجمهور وهو الراجح، أنهم طائفة من المسلمين وهو قول ابن عباس والجمهور وهو الراجح. القول الثاني أنه المشركون، أنهم المشركون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إلى الموت المقصود به لقاء العدو، كأنما يساقون إلى الموت، يعني المقصود يساقون الموت أي إلى لقاء العدو، لما في أحد يساق للموت، الموت المقصود لقاء العدو، ولقاء العدو قد يكون فيه القتل وإزهاق الأنفس. وهم ينظرون يعني أنهم يعني في حال شدة، لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظرا إليه وعالما به، فهم يكرهون هذا ويجادلون مثل من يساق إلى الموت وهو ينظر إليه. ولا شك أن في هذا يعني تخويف وترهيب، ولا أحد يرضى أنه يساق إلى الموت، بل هذا زيادة تعذيب، أن يقال فلان أنت تقتل في المقام فلاني وانظر إلى من قتلوا. لا شك أن هذا يعطي الإنسان فزع ورهبة وخوف، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هناك قول ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يقول أن الكفار إذا دعوا إلى الإسلام مثل من يساق إلى الموت، أنهم يكرهون هذا الدين، أنهم يكرهون هذا الدين مثل كراهية من يساق إلى الموت، نسأل الله العافية. وهذا يعني بئس الصنيع وبئس العمل، أن الإنسان يكره هذا الدين مثل شخص يساق إلى الموت مثل كراهة هذا الشخص الذي ساق الموت، لا شك أن هذا أمر يعني فيه بيان دقيق لتصوير حالة الكفار أنهم لا يرغبون في هذا الدين، والأمر لله من قبل ومن بعد. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن هذا، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.